قد يكون فعلا لمحرم أو تركا لواجب، لأن الإنسان مأمور ومنهي، فإذا تراخى في فعل ما أمر به فقد ارتكب منكرا أو أنه اجترأ على فعل ما نهي عنه فقد اقترف محرما ومنكرا. وحينئذ مطلوب منك أنت أيها المؤمن أن تغير، تغير بدرجة استطاعتك ومقدرتك. التغيير باليد يقدر عليه كل إنسان في حدود صلاحياته في بيته وأسرته، كل إنسان يستطيع أن يغير، يغير المنكر في أولاده في أهله، تكاسل أولاده عن الصلاة، جلبهم لآلات الله، شغل أوقاتهم باستماع الغناء، يستطيعه كل رب أسرة فيلزمه ذلك. كذلك الإنسان المسؤول عن دائرة أو شركة أو مؤسسة، رئيسها ومديرها مسؤول عما يحصل فيها عن منكر مطالب أن يغيره بيده، ولا يكتفي باللسان لأن هذا تحت صلاحيته وسلطته. وهناك جهات لها ولاية عامة تغير المنكر بحسب ما لها من صلاحية وما أنيط بها من مسؤولية، وزارة التجارة مطالبة بمكافحة الغش التجاري، البلديات مطالبة بمنع التعدي على طرقات الناس أو ما يحصل من تعديات على الأملاك، الشرطة مطالبة بتعقب المجرمين، اللصوص الذين يعملون أنواعا من الجرائم، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صمام الأمان الذي ينص هذا الحديث على مسؤوليتهم، المسؤولية الأولى والمباشرة. من رأى منكم منكرا، والضمير في منكم يعني أمة الإسلام، ليس الصحابة فقط، بل هذا يشمل كل مسلم إلى قيام الساعة. أما التغيير باللسان ففي بلاد الإسلام كل إنسان يستطيع أن يغير لسانه، لأن التغيير باللسان معناه أن توضح لصاحب المنكر خطأه وعقوبته وتدعوه إلى فعل الخير لئلا يقع في العذاب، فأنت حينئذ محسن إليه. وهذا يتطلب من الإنسان أمور، أولها العلم بما يأمر به وينهى عنه ليعرف حكم ما رأى، هل فعله محرم أو مكروه، أو هل ترك هذا الأمر يعتبر محرما أو مكروها، وهل فعل هذا الشيء واجب أو مستحب، لابد أن يكون الإنسان على علم بما يأمر به أو ينهى عنه. الأمر الثاني أن يكون الإنسان رفيقا في من يأمر وينهى، فيتعامل مع المأمور والمنهي بما يناسب الحال. وغالب الأحوال في الأمر باللسان أو التغيير باللسان تتطلب من الإنسان الرفق، حتى أن السامع ينصاع إلى كلامه ويستجيب لندائه. وإذا كان معاندا فلا بد من زجره، لأن الأمر يتطلب ذلك. لكن إذا كان إنسانا متساهلا وعنده حياء فإن الرفق به أولى، وهو الذي يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. ولهذا قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كما قال جل وعلا في شأنه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إن الله جل وعلا أمر موسى وهارون عندما كلفهما بالذهاب إلى فرعون أن يتلطف في الخطاب معه، فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويكون رائد الإنسان وهدفه هو إنقاذ هذا الإنسان، دافع الإنكار هو الحرص عليه، والإشفاق عليه أن يعذب في النار، لأن الآمر والناهي لا يجر إلى نفسه نفعا إلا الثواب من الله. فهو عندما يأمر أو ينهى شخصا لا يريد حرمانه من الخير، وإنما يريد نفعه وسلامته، فدافعه للإنكار هو الإشفاق عليه عن أن يتعذب بالنار، وليظهر ذلك له. أنت عندما تأمر أن تنهى تريد لهذا الإنسان المأمور والمنهي أن يدخل الجنة ويسلم من النار، وهذا هو مقتضى النصيحة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فكانت مهمة التغيير باللسان مهمة كبيرة، ويستطيعها كل من وفقه الله لذلك. وعند الأمر والنهي لا بد أن يتأمل الإنسان في عواقب ونتائج هذه الحال التي يأمر أو ينهى عنها، هل يترتب على هذا الأمر أو النهي مفسدة أعظم مما هو موجود من هذا المنكر أو لا يترتب. إن كان يترتب على النهي أو الأمر مفسدة أخرى فينظر إلى المفسدتين الحاضرة والتي تنتج عنها لو أنها أردنا تغييرها. فإن كان ما ينتج عن تغيير المنكر أكبر من المنكر فلنترك المنكر ويبقى هو لئلا ينتج عن منكر أعظم منه. وأما إذا كان ما ينتج عن تغيير المنكر ومصلحة محضة أو مصلحة أو مفسدة ضعيفة فإنه يغير منه، لأن تحمل أخف الضررين أولى من أشقهما. وإذا كان ينتج عن تغيير هذا المنكر منكر آخر مساوي لا هما سواء، لم نستفد شيئا. وهذا يحتاج من الإنسان أن يتأمل ويفكر في عواقب الأمور قبل البدء بالإنكار. مر الإمام ابن تيمية رحمه الله بالسفر في دمشق وهم يشربون الخمر في الطريق، فقال له بعض تلاميذه: لو أنكرنا عليهم؟ قال: لا، دعوه، اتركوه. لو أنهم أفاقوا قتلوا المسلمين ودخلوا إلى بيوت الناس واعتدوا على حرماتهم، فلينشغلوا بما هم فيه من مفسدة تكون ضررا عليهم أولى من أن يتفرغوا ويؤذوا عباد الله المسلمين. وأما أن يكون الإنسان قادرا على التغيير ولكنه يخاف على سمعته أو ما هو ملزوم أو في جهات مختصة، فهذا من وساوس الشيطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كلهم: من رأى منكم منكرا فليغير، ولم يقل تغير حياة الأمر بالمعروف ولا الشرطة ولا الجهة الفلانية أو الفلانية، وإنما كل مسلم جندي في هذا المجتمع لتغيير المنكر، لكن بحسب قدرته واستطاعته وما منحه الله إياه من القدرة والمعرفة في هذا الأمر. مسعود رضي الله تعالى عنه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له خير. وهذا يعني أن التغيير بالقلب إذا وصل الإنسان إلى هذه الحال فإنه إذا غير بقلبه كفى، لأنه عاجز عن التغيير باليد وباللسان. والتغيير بالقلب معنى تضايق الإنسان من وجود هذا الشيء وكراهته له وعدم أنسه به، فيتضايق ويفر منه. أما أن الإنسان يرى المنكر ويسر به فإن هذا من المنكر، وهذا مشاركة لأهله، وهذا هو الذي ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا لعن الله بني إسرائيل لكونهم لا يتناهون عن منكر فعله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بينما ذكر الله حال هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وميزها بأنها خير الأمم بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنكم سكان مكة أو لأنكم عرب، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا زالت هذه الصفات أنتم غير كفار. الله حال المؤمنين، لأن بعضهم أولياء بعض. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ووصف حال المنافقين بأن بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وعلى هذا فخيرية الأمة إنما هو باختصاصها بصفات سيئة لا عرقية ولا جنسية ولا وطنية، وإنما هو العمل، العمل الصافي الصحيح المتفق مع منهج النبوة على صاحبه الصلاة والسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين لا يقومون بهذا الأمر لا يكونوا من أهل الفلاح. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض جاء من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها لا عجز عن إنكارها بلسانه، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، فيفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. وجاء من حديث جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وهذا وعيد شديد للناس الذين يتساهلون في تغيير المنكر. وجاء عند الإمام أحمد بلفظ: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمل فلن يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. يعني إذا كان الذين يستطيعون التغيير أقوى أو أكثر ممن لا يستطيعون، ممن يعملون المنكر، فإنه يجب عليهم أن يغيروا هذا المنكر وإلا عمهم الله تعالى بالعقاب. وجاء من حديث عدي بن عمير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. يعني إذا أن المنكر ظهر للناس وترك لم يغير فإنه يعم فعم عقوبته أهل المنكر وغيرهم، أما أهل المنكر فلفعلهم وأما غيرهم فلسكوتهم. ولهذا قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي فتصيب الظلمة وتصيب غيرهم، الظلمة لظلمهم وغيرهم لعدم قيامهم بإنكار هذا الظلم الذي فشى بينهم. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي فجوتك وفرقت الناس. فالإنسان مطالب إذا رأى المنكر أن ينكره. وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا حيبة الناس أن يقول بحقه إذا علمه. فإذا رأى المنكر يجهر به ويمنعه الناس في استطاعته ولا تمنعه عيبة الناس، لأن هذا ليس مانعا ولا حجة لك من الاستطاعة. وخرج أحمد في روايته في الزيادة فإنه لا يقرب من هجر ولا يباعد من جنس أن يقال بحق أو يذكر بعظيم، يعني إذا رأيت إنسان قد أخطأ فلا تظن أن رزقك إذا انقطع عليك انقطع، أو أن أجلك سيدنو بسبب إنكارك لمنك، فإن الأجل بيد الله والأرزاق من عند الله، وأنت مطالب أن تغير ما دمت على استطاعتك للتغيير.